السلام. نعم سرى طيف من أهوى، نعم سرى طيف من أهوى، فأرقني. نعم سرى نعم سرى طيف من أهوى فأرقني. والحب يعترض اللذات، والحب يعترض اللذات بالألم، نعم سرى طيف من أهوى فأرقني. والحب يعترض اللذات، والحب يعترض اللذات بالألم، بالألم، بالألم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة، مني إلي مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم، والحب يعترض اللذات بالألم، الألم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة، معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي، لم تلومي. أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة.